ダハリバハスコテダデボハリシャリフハサイエスボネジャゲデリダバヤンハンブクロチエマンボハリセブダボハリウェレジュラウラサババベタリフパキムオムシェジュラドパセムラムシェジュラドパキムズイシュシュルパクリバオダランゲセムラハディスティプシェボハリシェアデモカブラデバキシハヘセタサラアデモカムパムタイムマレキナデフォーキヤットパムスリムシェリフナデフォーキャリフォーキヤットシュルトル・ブハリダバヤナ・ウクロチカナダ、キム・アヤー・モカラダチ、エペグ・ブニアド・ボネ・ハディスナ・ウリ。ナンザ・ロド・パタラジモル・ブハリシェ、タラジモル・ブハリ。エマン・ブハリ、ファケト・ブシェ、タジメジュリクリ、バブン、カイファカナ、バトル・ワヒレソン。ワカウリアザ・ウジェル・エナ・ウハイナ・レカマウハイナ・ダム・ヒム・ネビン・バディ。バブン、カイファカナ、バトルワヒエ。バルバーベルシー、エベハノミ。バブコンディレスン、ボニー、イスラム、アラハムセン、キタブリマンシェ。ダランゲチェ、ボブルシー、ベソノミクシディ、バブ、ウムリイマネ、ウォカウリアザワジェラ。バブアルムスリムマンサレマルムスリムネミルサニウィディヒディディタラジムルブハリダディラハンバハスダオトルシャレヒンケセムラシャレヒディディブハリオセムラディブハリスズンディチュカラカラブハリボディラゲリブパイタラジムディハマハラゲリダセムラハンディディブハリポフィアルシェなら、キャプターはジェムスター。たびにしたら、あなたはジマーカンキリー、バブフューラン、バブフューラン、バブフューラン、アブドウシリフィスター、エブネマジャシスター、パプリキシスター、アルバタプ・ムスリムシェダブビナネスター。ネケタプテカスター、ネバプテカスター、ネファセルテカスター、ダロンダ、ホパタ、ナスティブネロンダ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ボハリシャーはデルディエマンボハリシャーがダガボビナデルアハンディダキムタジュマキダジュラビダガタラジェムディサンガデルアハンディウデルケナモクソディオンワンウィダガタラジェムベケマジュラドチェフィクルボハリフィタラジミヒフィクルボハリフィタラジミヒドリマレキリディゲラファスエフェクナルハイマナマラドでエマン・ブハリディカテナザルでエマン・ブハリタファコーでエマン・ブハリエルムダペタラジェメシダタラジェメシダデレバリキーチャラウリディオデレバリキーケタラジェメシクリディエグラドディカテナザルマリメイテセマラディバリキナザルウォラザーセマラカラドゲアエルムダフィクルブハリフィタラジミヒオワキアダスウェカチデマラカナバリキハバリタシャラキファタジマシェカナ ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ترى ج م ا ف ا ص ل ا م ن ا ك ا د ك و آ د ك ر ف ق آ ي ا ت و ل ا ج ب ي ك ن ا لكادو ت ا و ا ل بابسكا باب ك ي ف ك ا ن ب ط ل و ح ي ل ر س ل ي ه و ذ ي باب ترى جمال ك ي ف ك ا ن ب ل و ق و ل ل ع ز و ج ل إ ن ا و ح ي ن ا ل ي ك كما و ح ي ن ا إ ل ى نوح من نبينا من ب ع د ه د ا باب ت ر آ ي ا ت بوندا إ ن ا و ح ي ن ا كلا كلا ترى ج م ا ك ا ي م ي بآية من آيات القرآن إذن سخر رزي كي آيات ولا قوي دا عرضا كي دلون دي ترجمة الباقي جي كيم حديث الرؤون دا دا دي آيات تفسير دا دا دي آيات تشريدو دلون دي حديث إنا بيسم يواو بيسا دا وعقل كي تبه دي قرآن تفسير كي حال كتالي تبين الناس لكن هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء مرفوع حديث في اين ترجمه الباب جولكو بير بيروشي مرفوع حديث ولا قوي هو ليس على شرطه احاديث تبقى شرط من الربي شكيم حديث ليس لك كتب شروري私たちは、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、نكالا كالا ترجمة الباب عليك بحديث مرفوع ليس على شرطه مرفوع حديث ودب شرطني برا دا ما ترجع دا حديثك بالعمل دا اگر كمو بأسل كتاب في كتاب اندر ودا دريام نمر كالا كالا ترجمة الباب كينكو بحديث مرفوع حديث بي خلون بي آدي كان نتذر لون بي تروي ذا حديث نتذر كي إشارة إلى بعض تروكه ذا حديث مختلف يسر دير نكر بي و مختلف طرق کرنا کلی بکنا حدیث ذکر کو اشتراوی زنا طرق کرتا زنا سکر چدا پا بل سرد بندے نکشوادے پا بل زیشے مختا یا ورست یا بل ذکر پا بل سرد سرد نکلوی دو تلوم دی آغن ذکر کروی کلے کلے امام بخاری ترجمہ الباب ذکر کو حدیث سرا حدیث ذکر کو اگر اور کو دیکھے تو بے شوید ہے پہلے بخاری سے بدی کا تخریج نہیں کرا نہ مختا نہ ورثیہ نہ پدے باب سے لندے اگر تو میرے کے تو بے شوید حدیث وقال لك ترجمه ولا غبي ن ايات وي ن حديث وي باب ترجمه كيمه كو لو ني حديث ذكر كي دي ايرا خدا غا خدي حديث خدا نرملي بيدي ده بوست ترجمه خدا ها حديث تي دلون دي كشوا دا دا بس سنه سره كشوي فبس سنه سره ذكر وي و پاشه بیا داغه اضافاوی پاشه داشته کهوی که پوستر جمعه نصبه تیجی دیتا اشترا او کن ترجمه ایده که لون به خادثی چی دا کن تبیس نصر ذکر دا پردیس را خودی صبه تیجی خودی بل سنه داشتا ایده که خادثی چی لون ذکر که دی می پیس را دا پوستر جمعه نصبه تیجی کلا کلا امام بخاری سے ترجمہ مطلب باپ کو جزم سر سے بتوی بالکل خبرہ جزمن کو اور کلا کلا ترجمہ پہ حل سر ذکر کبھی حل استفامیہ روڑی پترکا جیسے فہم سرا پترکا ترا دوس سرا ترجمہ کئی مکو چپا جنم سرا بھی اے دا مطلب دا چکر پدا بودے مو دا خاصا کی دا دو کرا اے مو دا خاما زب دا چی دا مسرا دا خاص تو اور ترجمہ پا حل سرا سے ذکر شی نکلا کر اشتر اختلاف تا بھی کرا چی پدا شو اختلاف تا آیا دا مسرا دا تو امیش توجہ کو مجھلے کبھی کرے کہ ابھی تفکر بتاو کا اشارہ بھی اختلاف تھا یا کہ جسر کا خبرہ جزمن نبی سبیتا دائی پا وہ نکلا کے لئے بیا کرنا ترجمہ پا حل سرا ذکر کو وکلہ کرت ترجمہ ذکر کو امام بخاری رحمہ اللہ کلا کلا زباب شدی بلا ترجمہ خلی باب انتقوی کرا بیندر سنو پیچھے سی باب دارا باب بلا ترجمه دکھو دا دیر رسی دا غا باب چه بلا ترجمه بی کرا دیگش سمت لابی زنا شرکین لکلی دی چه امام بخاری دا ترجم اکتبو دا تصنیف ناباب دا ترجم مکرکلی بی چکرا کتو بھی جو کو بہتر ہے جیلی اسے مکرہ بچے باپ کرکی باپ رکائی دا باپ ٹکائی مکرہ کرے باپ

ا ذ ا ك ي د ك ر ي و مستقل دليل و ي ك ن ا ف ا ل مستقل دليل دا حديث مطلق نا وكلا كلا حديث مطلق ولا غبي بوستر جمت الباب مطلق بي وحديث ا ل ن ب ر ش ي اخا هم مقيد بي فحديث هو سقي داوي كدا نغرا بصراحة ن ن ك ا سوچو ملك نا وطر جمت الباب دا مطلق رولا بي يا خدامة لبنا كدا قيد مراد ندا بدا حلش لغا ولدا سي اختراض دي پرون دا يا لا مطلق دا كنا شاغر كاسر يمتر باب مطلق لغا ولدا كنا خدا مطلق لغا كنا دا حديث سلام خدا حديث كنا ملي قيد دا پشه دي قيد رادا وخره كنا مطلق بنا وخره فدير مطلق عمل لكي كنا بلکہ دا کین کئی چی دا حدیث ذکر شوا دا و دا تیم تاکید در ملی میری کرا دا تاکید سرا دا و دا بکرا ہم مطلق ذکر گئی ترجمہ تر بابا میرا دیرا بشمیر اکنا اغراض دی پا دیتا رجیم پر چی دم و طلب تی بے تفصیل بیانی گرون گلی دا و هر باب چه سی آزید که نه به ده باب پیدا خل که بیانه دی انشانه بی بیاغ وصل خل پشتر چی پری به هم دو تا داغ باب لگوله دا ترجمه لگوله دو دو تا آیات تا دو تا مرغو حدیث تا دو تا که نه دس حدیث تا چه پده بخاری شداری که نشده دا یا حدیث دا ترجمه دو پده حدیث را که نه آدو تا چه تا مخت ذکر دا ورس ذکر دا یا امام بخاری دا حدیث رو ولدا او یا تر نہ ترجمہ ذکر دو دا مطلق دو دے حدیث مکہ تکید مالی لیٹی پخپل خپل مکہ بو دے بکہ صاحب دے باب غرض کر کے ودا کا وسب دے پچھ جری کیڑی امام بخاری رحم اللہ کتوب جو جوڑ شوکا نا احادیث یا قابل تشریح دی اے تشریح قابل دی چی تشریح ہوشی بلکہ تراجم پر دیر دکیک تی اے دے وجنہ دادے کنا شے مضبوط شرح مختاجہ ہو چی تشریح ہوشی علامہ ابن خلدون دغه تبصرہ پکې بخاری باندې چې امام بخاری په کتاب ورته جوړ دا بخاری ورته کتاب ورته جوړ کړ دا چې بالکل کنه هغه څه چې د ولی حدیث دی چې په دې نه کنه به چړولې کنه د انسان د واسه بهر کېږي خو دې کې تشریح دې حلم تشریح دې مت په کړه په غوړه باندې کارزاد و پدې امت باندې پیر دا چې تشریح دې وکړي حدیث دې کتاب بیادے بخاری دیر شرح کے طیپک ارپوی دکری دی امام بخاری دیکھ تو بہت دیر دیر حضمت شوالا علامہ کرمانی شرح پہ جوڑے دو قواقب دراری دا مخلی شرح دو قواقب دراری علم دا علامہ کرمانی جوڑے کلی دو د کتبو د جوړولو پر حال باندې لغوي معنی کو د حدیث ترکیب پای شراکو یسی غی بیان کو د عربی پر حال باندې بهترین اثر خدو او با حیثیت محدث میرا فرسی دا تی نخواشوی حدیثی اندازی دوی چی دیر کم ہونی دا پشش که کم زیر ہونی دا یا ستت بیکو کو یا کن چیتا سے اعتراضی دے حدیث بندے کنا یا سر تارو در چی یا سر تکار سی سر کرم حالی پیش کو یا بر حدیث را تن تکار سی سر سب بہتے میں حالی پیش کو تیرے حال بندے کم زیرہ دا دوئے مشار حقل فتح البحاری علام ابن حجر アラスカラディジュラクリドデメサダスカンダリエアラメンハジャラエレキキマシャルハジュラクリドビアハカラブルコタマシャルハジュパハラハイシェルボディティラドイブンハジャラブルハラハファトルバリハディスって、レファス、ムスキル、レファス、タジマゴリ、ロガビ、ステラヒム、アバプシミメ。ハディスって、タキプル、モファイシュ、ジュラリカ、エラプル、ハディス、タキプル、アバプシミメ。ファタキプル、アザガウラビ。ハディスって、ケータキプル、フィキマ、サラビ。セマスレス、バトル、キリカナ。セマスレス、バトル、キリ、アバプシミメ。私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれダーハディスチェレキンドータボハリゼカダウデイシャーハコダコモステレフェトロケロウガラビボハリゼカドータロウデイカビアーティーラジアゼカケビホサメッバラシータカラビアイニヒタカラビサメッバラシーチェットヨレユバダリヨドラユバダシーヤコマクシェセレセファクロシーだって、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、サラッバダリウスキーヤマトンバダリウィーダトラボハリフォルシェプシャタタタタアドバリシェパハリシミムピューディブネセマラポロケボンドリウィーバトルトレカリカゼクルコアデラグザータレゲイティーゼクルセマラウォセトノザルダセマラカワタニアナザルナギリパデハリセボネトタベダガサンディアマリムダベダサンディアマリムダベダルファータマリムディクラファークボハリセディアブリカディカディザラハディアディカディカディカディカディカディカディカディアハロウドザディカルコアエレガジラダダムコラボフラヘキラヘジラタバデルファクヘファトラメバデベネラベレサヘタケナマルサチキンベレサーズのテケナダーレベマラビケナダヘジルタバデルファテナプシェマグラフラアガカダイシャキマザバダオデマザバデハルブデムタシブでも、それが作ったプレーがて。まず、ビルハードで言うと、パルシーからパスルバー。あがるかでビルハードマザー、メルセベティジーから、ほだいぶだ、そういうやりみ。だと、やっと、ジーベーコーター、アカラカベゼルコチェフォルシャツマザーベルセベティ。ほだいぶ、アーティフォーディブル、アレモネシビー。アレカムリオンビカラチアラ ان صاحب صندوق الذي يجتهد الذي حديثنا مذهب في كذا اكثر كثير لك دو تمام مش في سبب مذهب ثبت لي كده ده خول خول عالم بي ده مذهب ولا نشاط ده هو طول عالم بن سواري ده قد شيء تزير تزير انداز بندو كك اكاي كنا كي يخبل مذهب ثبت لي فده بيزير دير كو هو بده الحال بندي شرح و صحیح پر شروع نہیں کرتے داخل کنا حالی حکمہ صاحب صاحب توی ایمی بازار دو لکنا آپ اڑا لئی پر جیسر خواب ہوندے بیزید آگا شرح نکسا ایدے گا باہر اکرا بخاری پر اوکولی یا بخاری بنو پی دل گرور ہوندے دی یو آبرا شرح دو عمدة الكاري بدر الدين عيني دخل في ماذا علم ده ودوال ويادي يزمني علام ابن حجر ودا بدر الدين يزمني دي ودي يشعر دي دوالا دي كهيري دي دوالا كده كزيون جي جونوي باقل واقع آخر في مذهب ده أليخ نفير مذهب ده شكرا ده ده خرخ جوابلا ابن حجر سيب ولخو چاپو پرسلو شريكاية بي پرسل رجا ركاية بي پرسل رجا نفوتو تيتو ون کمپیوٹر ون پرسو طلبين بني بي املا كول زب لكن طلبين بني لكن آيو طلبو بدر الدين عيني شغير ده وإيه تبعت له سبات كله منه بأيه تقول تيسون لجزاته خلاته ده كتيب موتا بيارت قوي عليك سريكي ابن حجيس لجزاته خلاته بيارت قوي فدا وخدا لجيه وكنا بدر الدين عيني بيه فشل خبه لبيه شكلا دو خطواری کی رکھنی ہوا وہ تذبون تحت نے املا کر رہا بیدہ غفی پوری میں نے قتل ہے بدر الدین عینی شرزون تشارہ رکھنی ہوا وہ دا خل غبریہ پر بنظر ہوا اے آپ اخفال انداز بودے بہترین انداز بودے پہ ہر حیثیت میں پہ حدیث لگے دلہ دا و چکل اگر مذہب لکی ساروشی بیاشت عقوب کو کنا در سر جاو بینا پسے کنا کونی جوٹے پشو گرا بی اب اخفل مذہب دے مثبت بی شیط رزیلہ کو بندے کو نپا آئینی سے فتن نواری کنا بندے ابن حجر بندے شیط رزیلہ شوی دی اگر ترزیل اگر شگر دوری دی ابن حجر ویلہ کتلی دی اگر بیان تکشیر سے ہو دی گئے بدلی آئینی دی گئے اترازات جو بھی نہ ہو کر دی پدوی جلدی سے دی گئے اگر جو بھی نہ کر دی جو بھی رہتا ہے کہ سوئی دی بیا بیدے جواب جوابا کرا دی بیا ایک جو بھی نہ بیا کر دی بدر الدین آئینی ایدے دے اعتراضات چکم جو بھی نہ شوئی حضر حضوری تا سمین سے رکھوری واقعی آگا جواب جواب بھی پدر حضور شکنہ ایدے اعتراض چکم جو بھی شوئی کر ایک جواب توڑ نیوی دغا سے کنا ابن حجر کے کم جو بھی کرے یا جو بھی کنا سی جو بھی کرے بھی کنا بے گا دائی توڑا نشکر لہ پدیل حال بودے بھی آئینی پو بھدل ارنا اچھت دو ایغا چا سمرا دے حدیث تو روک تی سمرا دے پیوزی بنے آجی کلی کی خدا دے چپا جی بن کے تیر شے فضل بھریش ہے

パカハワラカチダラマキサパプリキカタバシドエクマザブラチェータチディキマザブラケトビキナザタハワラマリブフォーハワラドケチダトクラパプリキカタダハキサシビドファイズルバリエタミズィウラタクリオオルフィシャディダラドタクリザチョカヤタミズィプランコウラファイルバリダーでタクリザイワダラハヨコブドリラノアドラリラノアドラリダーでラシデハマデバゴヒセタクリザイガシャラハドマウラザクリアサプロロハイラハマセベダリケラチェケラアレシアハマセブエレベルドラプタクトスラバラパガンゴシェブデブスラパガンゴシェブケナタトウケテビダーサファセタセタリプロンドウィルケナタレブンメペジャマティシディレクトラディカダッシュウマダサイロワパボカボダタクリリカラシュワダデルベテリナケナラドオドラディアベテリナシャルハドダポスハシアドブネネボハリシリザハシアバハリルボデポスハシアビベチェクセカラヤカプリカラダヤアイリカラダヤフィリケドフェチリカラマチファツバリネメダハワナロクジョヤカラマニナドデアイニナドヘレジャリナドデヘレサリナドデレサヘリどうしても、で、ハシェムとラフズルーズサラキスタ。だ、ウォンデルサーキャナプロデューシー、ウォンデモカセタ、ウォンデセケンキナ。ベルコデモケサー、モラセバ、ジキマデゲシスタ、モラセバ、サカトリー、アディカルホシビデスカラハモハシー。だ、ハシェムファイディネケテベウラ、ダイテニューバカリス、ウォデケナ、エゲモカセラモラケタ、キリケナ、ケトベラハラホシビデキナ、アディカプリキリビ。アハリシパハルカラビエネルハリエムスヘビダモビダチミステプロシドーカナダラボハリダディフェラブリノスハドフェラバダワタンダデボハリエプファシュユカナカラウォパーキムシャゲルドのボハリディバムハリセンのパフォーラーとコロケルのウィラーオダレラティーのケルコウレボハリナエレチキムのウィリカダムサフェラブリビリアラビアリフェラブリビアリケチアティアラブラフェグルドンディデマンボハリディボハリディナケリンチェボハリウィリアムハリナノウィアザーエレワンデカンバーモハリビナ、ウィリドウィランナカレバクリドモハリナ、パーティアダルフダイダエミスパキスタンエンドタンシェダディフェラブリノスハダチャリリエデナエディフェラブリナベダガノスハピンゼエナキリナナカルクリドピンゼナキリンディアブザルハシアブネカナ。ベヨリカベラプダリカベリカビ。ホナヘクリビカナ。ポテチェクシェファブザルシダラエディプリザーズダラピカラダ。ヤブザルプルサシェ。ハブザルシダラエディプリザーズダラピカラダ。ヤブザルプルサシェ。エフェラブリナ、アブザルイソダスナクリビ。アフィリー、ダメカレドサゲルダ。エフェラブリ、アフィリーノサブ。カリマ。エグノスハドカシバヒニノスハドカラカラピユディシペバラシケエクテラピアリカポシペパハシャブのウルヴィキパクリビカティラダブザプルサンドザイブラダサカシミヒニプルサンドザイブラダサヤディアシリプルジアディカダカリマプルサンドザイカダサ やであすりぷんさんだった。ピザナキリンディアブカーセレブリナ。バーテルビルフォダウォタガナ。ノサダディアブカーセレブリブルミスターがチャレジー。サバレビエンシャラベルサバクシュウィー。 الحمد لله كثير